بكيت على القلب وصابر، انا اللي مهما تعذبني ساكت على القلب وصابر. وان شفت غيري متهني أكبر القلب الحي، ليه العوازل ظالمني دول حقهم يبكوا عليا. الميه تروي العطشان وتطفي نار الحران، الميه تروي العطشان وتطفي نار الحران. أجملها والحب مليان وانا عايم على وش الميه، الميه يا سلام، ترارا يا سلام، يا سلام على الميه. قالوا ذنبي لديه سهري، تراري لا لا لا لا لا، قالوا ذنبي لديه سهري، أنا العيد الشرعي. يا ريت عيوني يا جميل سل، والقلب الخالي الحلو المالي، وانت بتتكلم يعني نفس حاجات. قال اليوم رئيس الوزراء انه في يوم كذا قال له كذا هذا الرجل، اخرج من هذه الوزارة لانك مش عارف. دول بينا كاروا حولوا شهدوا ترى، وبكوا عهدوا ستا روحوا له شهدوا ترى، وبكوا عهدوا وعهدوا نبينا محمد نبينا روح. انا ولا انت ومين فينا جميل جدد امانينا، انا ولا انت ومين فينا جميل جدد امانينا، لما قابلنا فينا الناس وقالت الذكر علينا. انا ولا انت Thank you. ترى انت ولا مش انت يا ترى اروح لمين واشكي اروح لمين وابكي وانت منايا وانت هنايا. طب حاجة جميلة مش انت يا ترى انت وانا معرفش يا ست الحسنى شفتك امتى وشفتك فين يا ترى انتي ولا مش انتي انا متحير بين امرين معرفش ولا اتذكرش انا شفتك امتى وشفتك فين يا ترى انتي ولا مش انتي يا ترى انتي ولا مش انتي مدينة بعد عامين التقينا هنا والدجى يغور وجه المورد Thank you.